أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهى الكلام حول النعت، نتكلم اليوم إن شاء الله عن باب جديد من أبواب هذا الكتيب، وهو باب العطف. وحروف العطف عشرة، أي عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حياكم الله، إنا منكم إن شاء الله. وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. طبعا عندما نتكلم عن العطف لا بد لنا أن نعرف المراد من العطف. العطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه يسمى ماذا؟ يسمى عطف. أو الميل إليه، أو الميل إلى الشيء بعد الرجوع عنه يسمى عطف. أو طي أحد طرفي الشيء على الطرف الآخر يسمى عطف أيضا. وفي اصطلاح النحاة قالوا العطف على قسمين. القسم الأول يسمى عطف البيان، عطف البيان، وهو أي عطف البيان توضيح اسم باسم آخر، مع كون الأول دال على معنى دلالة تامة، إلا أنه يحتمل أن ينصرف السامع إلى معنى آخر إذا كان الاسم المعطوف عليه مشتركا لفظيا، وإذا كان المعطوف عليه نكرا كان المعطوف مخصصا ومبنيا للمقصود منه، ولذلك سمي عطف بيان، أي بيان المراد وتعيينه بعد صحة الانصراف عنه. المشترك اللفظي مثلا نحو قولك قال أبو عبد الله جعفر بن محمد، فجعفر بن محمد عطف على ماذا؟ على أبو عبد الله عطف. وما هو هذا العطف؟ قال هو عطف بيان، أي بيان للمراد من قولك أبو عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ جعفر بن محمد الصادق. من هو جعفر بن محمد الصادق؟ أبو عبد الله. لاحظ، فهذا المشترك اللفظي. وكذلك تقول مثلا يقول أبو جعفر الباقر مثلا، كذلك. والنكرة نحو هذا خاتم حديد، شو هذا؟ خاتم حديد، وهذا بناء حجر. أو تقول مثلا حجر، وهذا بناء حجر. هذا يسمى كله ماذا؟ عطف بيان. والثاني عطف النسق، وهو المعطوف على ما قبله بواسطة حرف من حروف العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم أو وأن وبل ولا ولكن وحتى، فيعطف بها مفردا على مفرد وجملة على جملة. نحن تقول مثلا جاء زيد وعمر، جاء زيد وذهب عمر، جاء زيد فعمر، وعلى هذا فقيس. صار واضح؟ إذن العطف يأتي على قسمين، عطف البيان وعطف النساق. قال فإن عطفت بها يعني بهذه الحروف التي هي تسمى حروف العطف وهي 10 حروف وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. يعني المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. تقول جاء زيد وعمر عمر مرفوع لأن زيد مرفوع. رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر فواضح. تقول جاء قام زيد وعمر مثلا رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد أي بالنسبة إلى الجهاز فواضح لو لا فواضح. نأتي الآن الأمثلة التي تكلمنا عنها بالنسبة إلى عطف البيان. المثال الأول الذي تكلمنا عنه في عطف البيان قال أبو عبد الله جعفر الصادق قال فعل ماضي قال فعل ماضي وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليش؟ أحسن لأنه من الأسماء الخمسة وتسمى الأسماء الستة أيضا إذا أضيف إليها ما يستقبح ذكره وهو اللفظ المختص بالعورة وهو الهم الهم عورة الإنسان عورة الرجل فيستقبح ذكرها فيقال الأسماء الخمسة. أما إذا أضيف نقول الأسماء الستة مضافا إلى عبد وعبد مجرور بالإضافة لأن أبو عبد شو أبو عبد الله أبو عبد الله فأبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة مضافا إلى عبد وعبد مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة شوف أبو عبد الله فهو مجرور بالإضافة لأنه مضاف إلى أبو زي مجرور بالإضافة إلى اسم الجلالة واسم الجلالة مجرور بالإضافة عبد الله شوف أبو عبد الله. وجعفر عطف بيان على أبو عبد الله تابع له تابع له في إعرابه وهو الرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والصادق يحتمل النعت أي أنه نعت بما أنه وصف ويحتمل عطف البيان بما أنه أصبح اسما مختصا بالإمام جعفر بن محمد الصادق. أما إذا لم يكن مختصا بالإمام كما لو نسب إلى شخص آخر فيكون شنو نعت. تقول جاء محمد الصادق شوف جاء محمد الصادق علي الأولى فيصير نعت. لكن لما أن تقول محمد النبي الصادق الأمين فالصادق الأمين هو شنو عطف بيان. بما أنه أصبح اسم مختصا للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ويحتمل البدل بما أنه يكفي في الدلالة وحده فمتى قلت الصادق قال الصادق عنه إمام جعفر انصرف الذهن إليه وهو على الوجه على الأوجه الثلاثة تابع لجعفر في إعرابه وهو الرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وكذلك المثال آخر ويقول أبو جعفر الباقر فيقول فعل مضارع، فعل مضارع، ابو فاعل، جعفر مضاف اليه، والباقر عطف بيان على ابو جعفر. فاذا الباقر عطف بيان، من هو الباقر؟ ابو جعفر. من هو ابو جعفر؟ الباقر. ويمكنك ان تقول بدل ايضا له زينب الحوراء. من هي الحوراء؟ هي زينب. من هي زينب؟ الحوراء. يمكن ان يكون بدل. وتقول هذا خاتم حديد، فهذا اسم اشاره في محل رفع مبتدا، وخاتم خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، وحديد عطف بيان على خاتم تابع له في اعرابه وهو الرفع، وعلامه رفعه الضمه الظاهره. فواضح. وهذا بناء حجر، هذا مبتدا وبناء خبر، هذا بناء مبتدا وخبر، حجر عطف بيان على بناء، عطف بيان على بناء. وتقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هذا شنو؟ العطف النسق، عطف النسق. ها تكلمنا خلاص، انتهينا من شنو؟ عطف البيان. انا عطف النسق. تقول جاء زيد وعمر، يعني المجيء حصل من اول؟ زيد وبعدين عمر. اكو تنسيق يعني في المجيء، ها اكو تنسيق، يعني جاء زيد ثم جاء عمر، فتقول وعمر، جاء زيد وعمر. فجاء فعل ماضي، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر لأنه اسم مفرد، عدل. والواو حرف عطف، عدل. وعمر معطوف على زيد مرفوع، معطوف اسم معطوف على زيد، وبما أن زيد مرفوع يكون عمر شنو؟ مرفوع. وجاء زيد وذهب عمر، فجاء فعل ماضي، عدل. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر لأنه اسم مفرد، عدل. والواو حرف عطف، وذهب فعل ماضي مبني على الفتح، ذهب. وعمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه، وذهب فعل ماضي من يعزة. وجملة ذهب عمرو المعطوف على جملة جاء زيدون، صار واضح. وتقول أيضا جاء زيد فعمر، جاء فعل ماضي من يعزة، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، أحسن لأنه اسم مفرد. والفاء حرف عطف، وعمر معطوف على زيد. باب التوكيد يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.